وليتغافل عنها. فهذا الشيطان يتمثل بصورة أبيه على أنه غاضب عليه ليزعجه ويقلق راحته. والطريق من ذلك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تحدث أحدا وتلهى ولا أبا ولا صدقة ولا شيء. صلى الله عليه وسلم الشيخ في ترجيحكم في قول الله سبحانه وتعالى في التفسير يخرج من بين السب والترائب، قلتم أنها تختص بالرجل لحد السب والترائب، وأشكل عليه هذا مع حديث السبق في الشبه للمرأة، كيف نجمع بين هذا؟ هذا ما يمنع، لأن قوله من ماء دافئ، المرأة ما يمكن يكون ماء دافئ، لا يكون دافئ أبدا، الدافئ هو ماء رجل. الشبه ما يمنع أن إذا اختلط الماء الدافئ بهذا أثر الشبه. ولهذا في الآية التي قبل قليل قرأنا من نطفة إذا تم، نطفة المرأة ما تصدق في قبل الرجل. البيع مع المرأة يدفع نصف قيمة السيارة مثلا، ثم يدفع يعني كل التأشيرة من سيب التمليك لا غيره نعم شبيه به، يعني يدفع نصف قيمة السيارة وبعد عامين يدفع نصف الباقي، ولكن في كل شهر يدفع رمز يعني معين أو تقريبا مبلغ بسيط ليسمى الخدمات الإدارية. كل هذه بالحقيقة تحايل على شيء لا داعي، بدل ما نقول إن بدفع لك السيارة هذه 50,000 20,000 نقل و30,000 بعد سنة، نعم لا و20,000 بعد سنة و10,000 كل شهر 1,000 ريال، نقول هكذا وأنا فيها شيء، لكن نضيف إلى الثمن شيئا لا حقيقة له، ما لا داعي، لأن ما فيها خدمات، الخدمات انتهى بالوثيقة الأولى وفي النهاية تمزق بالوثيقة. فلهذا نقول لهؤلاء لا تجعلون على هذا الوجه، قل بعت عليك 20,000 عند بعد سنة و10,000 موزع على 11 شهر. شيخ أن ورد سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح، سنة إيه شيء ثابت، السنة هو أن ذكر العلماء رحمه الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الشهود في الحاجة، قال ومن أهم الحاجات عقد النكاح، وهي الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه وبعض يزيد ونستهدي، كلها لم ترد الحديث، بل الحديث الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهذا أيضا يحرك يغيرها بعض الناس يقول ومن يضلل فلن تجد له ولي مصر، وهذا خطأ، الذي يريد النص إما أن يحاذر عليه وإما أن يدع، أما أن يدخل به ما شاء ويخرج ما شاء فهذا لا ينبغي، ولا شك أن المحافظة على لفظ النص بدون زيادة ولا نقصان أفضل. ولذلك لو أراد إنسان أن يقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، قال اللهم صل على نبينا محمد وسيدنا وخليلنا وإمامنا وما أشبه ذلك، هذا كل أوصاف حقيقة، لا شك أنه خليلنا وأنه إمامنا وأنه سيدنا، لكن هل من الأدب أن نزيدها في حديث حدده لنا تصريح؟ الجواب لا، ونحن إذا حدثناها أشد احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يزيدونها، لأن زيادتها والرسول لم يقلها في سوء أدب. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله لو شاء رسول الله لزادها. فعلى كل حال هي خطوة الحاجة هي حديث المسعود، ويقال مثلا المتزوج يقول ولي زوجت لك بنتي أو أختي أو من له ولاد عليها ويقول لا قد بس. نعم استحب بعض العلماء أن تكون في المسجد وأن تكون بعد العصر وأن تكون في يوم الجمعة لكن كل هذا لا دليل. شيخ هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما في الجنوب؟ إذا لبس الخفين على غير الوضوء ما لا يجوز يمسح عليه، من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على الظهر وأن لا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة المسح بعد الحدث. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ ذكر بعض القصص في العظة التي ترتبط بقضايا أخلاقية يعده البعض الشيخ من إشاعة الفاحشة، فما صح ذلك يا شيخ؟ والله أولا لا بد من ثبوت هذه القصة. طيب ثانيا هل من المصلحة أن تقال؟ أخشى أن يظن السامع أن هذا منتشر في المجتمع، هذه واحدة. ثانيا اعلم أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماء سوف تقلل من هيبتها، فلا أركع. والأشخاص معينين شيخ يخشى وقوعهم أشخاص معينين؟ لا بس أتكلم معهم هم بأنفسهم. بينهم مو على المنازل وعلى لا أنا هناك مستريد إن في المواعظ أشخاص معينين شيخ يحتمل وقوعهم، هذا شيء آخر. لما قلت على سبيل المعظيم الواقع هناك إنها يعني على المنازل أو في المجامع فهذه لا أعرف ليس بها مصلحة. واعلم ان المنكر اذا استمر على الاسماء استمرأته النفوس وهان عليها، ولذلك لو تسمع مثل القصه معينه في اخلاق ربما تنفر منها كثيرا اذا جاءت المره الثانيه. نعم قلت في نفسك. انت من هنا؟ لا عند وريك شغل ضيوف. السلام عليكم. الله ان شاء الله عليك. بالنسبه للشرك الاصغر هل يدخل في المشيئه في مشيئه الله سبحانه وتعالى؟ خلاف منهم من قال انه يصبح تحت المشيئه ان شاء الله غفر له، ومنهم من قال لا بد ان يعذب لكن لا يخلف النار. وعلى كل حال حتى لو قلنا انه تحت المشيئه فهل الانسان ضامن ان الله يشاء ان يغفر له؟ أجل ليس بضعف. حتى المعاصي غير الشرك اللي هي داخلة تحت المشيئة بلا شك لا يجوز الإنسان أن يتهاون بها بناء على أنها تحت المشيئة، لأن الأصل هو وقوع العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير يا شيخ عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله يحفظك. عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شرط. ولا شك أن المظاهرات شرط لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخر، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضام هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في السكرة ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شرط سواء أذن فيها الحاكم أو لم يعلم، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية

موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الأشر لمن حتى يسأل. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب لأن يعني لن نستطيع دفنه ولا نطلع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة خائفة. وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين فما دام لم يدفن فإنه لا يسأل. فضيلة الشيخ، استخدم شخص عامل ووضعه في محل وفر له السكن والمعيشة وقال له يعني فتح له المحل وتحمل الآجار وقال أنت تشتغل وتعطيه مثلا في الشهر نسبة 1000 أو 2000 ريال. ما هي النسبة؟ النسبة أن يقول شخص مطلوب النص من الربح، لا يحدد له مثلا خصص له 1000، يقول أبغى منك 1000 أو 2000 ريال بالشهر والباقي لك. نعم، أولا هذا لا يجوز لمخالفته النظام، والنظام إذا لم يكن مخالف للشرع كان واجب، أي كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتهاون بعض الناس بالأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء، وهو معاصي لا يدركها كثير من الناس. يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاصي لله، وإذا استمر فهو مصر على المعصية. هذه واحدة. ثانيا أن في أي شيء معين لا يجوز لأنه غرض وجهاد، إذ قد يحصل العامل على 2000 التي قدرها له كثيره، وقد يحصل على 4000 أو 5000، وقد لا يحصل ولا على 1000. فالمسألة فيها جهالة وميسر، فلا يجوز. إذن هذه المعاملة حرام من وجهين: الوجه الأول مخالفة النظام، والوجه الثاني مخالفة الشرع فيها جهالة وميسرة. نعم. إذا قال عن نص بالنص يبغى مخالفة النظام، لكن كثير من الكبلاء يقولون لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل، يقول اجعل له مكافأة، فقل مثلا إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا. لنفرض أنه خيار، أقول أجرة 500 ريال كما اتفق ولك على كل ثوب ريالين مثلا أو 3 أو 10. نعم. بالنسبة لزيادة العملاء للدائن، إيش؟ الدائن يستفيد من مدين وثم ارتفعت العملة، هل يجب عليه أن يدفع في العملة التي يعني بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع؟ يعني تغيرت العملة، إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها، ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها. فمثلا إذا كان اتفقناه على 100 ريال من نوع معين ثم أعطي هذا النوع يقال ما قيمته عند الإلغاء؟ هو الدين. نعم الدين. الدين هذا الدين مثلا سود المسألة اللي في قلبك، مثلا فلان يستدين من فلان ثاني، أحمد يستدين من محمد مبلغ 1000 دولار. طيب. ثم بعد ذلك عملة دولار بعد يعني عند تسديد الدين في شهر بعده العملة ارتفعت فأصبحت مثلا 1200 ما كان، يعني قيمة الدولار ارتفعت. نعم تمام. هذا يجب عليه أن يستلم الدولار ولو بلغت قيمته ما بلغت. لنفرض أنه وقت العقد الدولار قيمته 10، بعد ذلك ارتفعت إلى 20، يجب يعطيه دولار ولو ب20. كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار هل يطالبه الدائن بقيمة الدينار

فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة حتى هم بأن يجلس من طول الثياب. فالأمر في هذا واسع، إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب 23 وإن شئت ب 39 الأمر واسع. المهم أن لا تشق على الناس، فهمت؟ ثم قولك أن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال هذا؟ أبدا. فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميم الدار أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة، وهذا هو المطلوب عمر أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن في حديث يزيد بن همام وفيه انقطاع أنه أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون بثلاث عشرة، يقومون بثلاث عشرة، فالناس يفعلونه جائز عمر يجوا قول يفعل. فإذا ثبت أن عمر إذا ثبت أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يقل، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أعلم منا بالسنة وأخشى من الله، يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11. فبلغ الشيخ عبد الله عنه رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم 12 بعد صلاة الفجر وقالوا بأن أقيم بجواز ذلك، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ وهل هل استفتوا من يثقون بعلمه؟ فالإثم على الذي أفتاه كالبناء، لأنه لا يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال ولا في اليوم 11 ولا في اليوم 13، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب الزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار، لأن ذلك أيسر له والأمة، أو لرخص للضعف كما رخص له في رمي جمع العقبة. الصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع أكثر الصواب. والذي يرمي قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي كلف به، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصد تتبع الرخص فعليه الإثم وعليه الفدية تذبح مكة وتوزع الفقراء. والذي يكفي والله أعلم أن مثل هؤلاء يقصدون تتبع الرخص، لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين. المهم إذا كان قصرا تتبع الرخص فعليهم الفدية مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لا تقوم بعلمه لا هذا عالم موثوق فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعا اتباعا للإمام أو يصلي ركعتين؟ الإمام ما صلى، لا الإمام لأنه مقيم، لكن صلى جمعة ركعتين. أي لكن لو كان مقيم لا صلى، لو كان لأنه مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط، ركعتين على أنه لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر بحقه ركعتين. هذا الشيء جدتي أم الوالدة أربعة من مع خالي، فهل يجوز الآن تزوج أولاد خالي بناتي والعكس؟ أنت رضعت؟ نعم شيخ. أنت رضعت من جدك؟ أنا رضعت من جدك. كم مرة؟ سنتين حولين كاملة. زي خمسة. تكون مدلة كذا؟ هل يجوز؟ نعم. ما تكون مدلة؟ تكون أنت ولد لها. نعم أنا ولد. طيب. ويكون خالك أخلك من الرضاع. خالك أخلك من الرضاع. بناته هو عمهن. أنا عمهن. هو عمهن. بناتك هو عمهن. نعم. وبناته أنت عمهن. يعني ما يجب أن تزوج أحسن تزوج من تخومة. جزاك الله خير. طيب يا شيخ المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم بالسفر وركب السيارة هل يؤخر الظهر إلى العصر أم يصلي معه؟ لا بأس مش. إذا أذن وهو في البلد بلده هو فله أن يؤخرها له أن يؤخرها ويصليها القصر ولو لكن إذا سمع الإقامة وهو لا زال هو في بلد يصلي لابد أن يصلي يصلي الظهر أم الظهر لا الأصل لا يصليها لأنه ما بعد أسابع وإذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر ثم يركب إذا جاء وقت الظهر ليس التخر ليس التخر كامل يعني إيه كامل هو في بلد لكن إذا خاف رفقة إذا خاف فوات الرفقة مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطالب لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة فهنا يعذر في ترك الجماعة ويخرج ويصلي ظهرا مقصورا اليمين. فضيلة الوالد الشيخ محمد العصيمون أحسن الله إليك. رجل يقول حدثت هذا العام بإذن الله ولكني رميت الجمرات يوم الخميس 12 ذي الحجة بعد صلاة الظهر ثم ذهبت إلى مكة وطفت طواف الوداع وانتهيت من ذلك في حدود الساعة الخامسة قبل المغرب ثم ذهبت إلى مسكني في العزيزية وكان في نيتي أخذ أغراضي والسفر إلى جدة مباشرة لأن لي قريب بها أقضي معه عدة أيام ولكن نظرا لحالتي الصحية التي أصابتني يوم عرفة لم أستطع فأجلت سفري حتى الصباح فنمت في مسكني واستيقظت صباحا وسافرت من مكة إلى جدة في حدود الساعة التاسعة صباحا أفيدونا هل علي من فدية لأن لم يعد طواف الوداع سفر هل هو من أهل جدة ولا هو من أهل جدة هل هو ساكن في جدة هو من أهل القصيم لكان عليه أنه لو رجع من جدة كان واجب عليه الواجب عليه أنه يرجع من جدة ويطوف أو يطوف قبل أن يسافر فالذي أرى أنه احتياطا أن يذبح فدية في مكة توزع على الصلاة احتياطا نعم سيدة الشيخ ما حكم فيما يفعله بعض الناس من التحرز عن عدم أكل اللحوم المستوردة والله إذا كانت الشبهة عنده قوية فلا بأس من باب الواقع وأما إذا كان مجرد وهم كما هو الواقع فهو مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت عائشة راوية الحديث وكان حديث عهد بكفر وحديث عهد بكفر يجهل كثير من أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا كأنه يقول ليس عليكم أن تسأل عن فعل غيركم يسألوا عن فعلكم أنتم فعل غيركم الذبح وانتهى فعلكم أنتم الأكل فسموا والغالب أن الذي يمتنع في السعودية خاصة إنه يمتنع بناء على وهم لا حقيقة لأن الذي سمعنا نحن في مجلس هيئة كبار العلماء من وزير التجارة ومن له صلة في هذا الأمر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وللتسمية وكل شيء واما ما يشاع من انه موجد كرتون